فإن الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد أداء الفرائض، لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة من نصر للمؤمنين ومن إعزاز وإعلاء لدين رب العالمين ومن قمع للكافرين والمنافقين. وسواء كان هذا الجهاد جهاد دفع أو جهاد طلب، وسواء كان هذا الجهاد فرضا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، أو كان فرضا عينيا لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنه إلا بعذر شرعي، كما لو استنفره الإمام أو حصر بلده العدو أو كان حاضرا بين الصفين، فكل ذلك من الجهاد في سبيل الله، وكل ذلك من إعلاء وإعزاز دين الله، وكل ذلك من قمع لأعداء الله. فمن هذا المنطلق معاشر المسلمين نذكر بعضا من آيات الله تبارك وتعالى وشيئا طرفا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفز الهمم العالية وتحرك كوام النفوس وتقوي العزائم وتنشطها لتشارك في هذا السبيل، سبيل الجهاد في سبيل رب العالمين.